ذكر المثال الأول الإسلام والإيمان، هذان اللفظان يأتيان في مواطن مقترنين أي معا في النص الواحد، وتارة يذكر الإسلام وحده وتارة يذكر الإيمان وحده. فإذا ذكر الإسلام وحده إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الدين كله عقيدة وعبادة، وإذا ذكر الإيمان وحده أيضا يشمل الدين كله عقيدة وعبادة. وإذا ذكر معا، إذا ذكر الإسلام والإيمان معا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذا ذكر معا فإنه يراد بالإيمان العقيدة الثابتة في القلب، ويراد بالعمل، ويراد بالإسلام العمل والشرائع الظاهرة. وعليه فإن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، أصبح يراد بالإيمان العقيدة ويراد بالإسلام العمل. وإذا افترقا أي ذكر كل واحد منهما وحده اتفقا أي في كون كل منهما دال على الدين كله عقيدة وشريعة. والذي يدلنا على أن الإسلام يراد به العمل والإيمان يراد به العقيدة حال الاجتماع حديث جبريل المشهور، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه كلها عقيدة. ولما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا كله عمل. قال رحمه الله: الإحسان قسمان، إحسان في عبادة الخالق وهو بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة، وإحسان إلى المخلوقين بإيصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع علمي وبدني ومالي للخلق، ونصيحة دينية أو دنيوية، ومساعدة وحض على الخير. ولهذا كان المحسنون يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلق، برهم وفاجرهم حتى الحيوان البهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث. قال رحمه الله تعالى: الإحسان قسمان، إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى المخلوق، مثلا قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا يتناول نوعي الإحسان وهما مطلوبان من العبد: إحسان في عبادة الخالق وذلك بذل الجهد في إكمال العبادة وتتميمها وإتقانها، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنوع الثاني من الإحسان، الإحسان إلى المخلوقين بإيصال جميع ما يستطيع العبد من نفع لهم: بدني، مالي، علمي، نصيحة، هداية، توجيه، هذا كله يسمى إحسان. ولهذا كان المحسنون يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلق، برهم وفاجرهم حتى الحيوان البهيم مطلوب الإحسان إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال رحمه الله: الهدى والهداية نوعان: هداية العلم والإرشاد والتعليم، وهداية التوفيق وجعل الهدى في القلوب في القلب، وهذان يطلبان من الله تعالى إما على وجه الإطلاق كقول العبد اللهم اهدني أو اللهم إني أسألك الهدى، وإما على وجه التقييد بطريقها النافع كقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم. ومن حصلت له الهداية سمي مهتديا. وأعظم ما تحصل به الهداية القرآن، ولهذا سماه الله هدى مطلقا، وقال هدى للمتقين، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية النافعة. قال رحمه الله: الهداية نوعان. وردت ذكرت الهداية في القرآن على نوعين: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. أما هداية التوفيق فهذه بيد الله، بيد الله، مثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد. هذه كلها المراد بالهداية فيها هداية التوفيق، وهي خاصة بالله. هداية التوفيق إصلاح القلب، إدخال الإيمان فيه، إعادته من الزيغ والضلال، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، هذا بيد الله، ليس بيد أحد، حتى أكمل عباد الله وأفضلهم ليس بيده شيء من ذلك. قال: وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهداية التوفيق هذه لله وحده، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أما هداية الإرشاد فهذه ثابتة للرسل وأتباعهم، هداية الإرشاد أي الدلالة، دلالة الناس على الخير. ولهذا إذا قرأت قوله تعالى في وصف نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في آخر السورة، وقرأت معها إنك لا تهدي من أحببت، أثبت له هداية ونفى عنه هداية. أثبت له هداية في قوله وإنك لتهدي، هذا إثبات للهداية، تهدي إلى صراط مستقيم. وهناك نفى عنه هداية، قال إنك لا تهدي من أحببت. والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء إذا أثبت ونفي في القرآن فالمثبت غير المنفي، فالهداية المثبتة غير الهداية المنفية، المثبتة هي هداية الإرشاد والمنفية هي هداية التوفيق. قال رحمه الله: العلم واليقين. فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، ولهذا يقال العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما كان مأخوذا عن الرسول. واليقين أخص من العلم بأمرين: أحدهما أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع، ويكون علما يقينيا إذا ثبت بالخبر، وعين يقين إذا شاهدته العين والبصر. ولهذا يقال ليس الخبر كالمعاينة، وحق يقين إذا ذاقه العبد وتحقق به. الأمر الثاني أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله، والطمأنينة بذكر الله، والصبر على المكاره، والقوة في أمر الله، والشجاعة القولية والفعلية، والاستحلاء للطاعة، وأن يهون على العبد في ذات الله المشقات وتحمل الكريهات. فهذه الآثار الجميلة التي هي أعلى وأحلى من كل شيء من آثار اليقين. قال رحمه الله: العلم واليقين، أي ما الفرق بينهما؟ فيتبين الفرق بتعريف كل منهما. أما العلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، يعني على حقيقتها، على واقعها، ولهذا يقال العلم ما قام عليه الدليل. العلم ما قام عليه الدليل، أي ما ثبت بالبرهان. والعلم النافع ما كان مأخوذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا حقيقة العلم قال الله قال رسوله. العلم الشرعي حقيقته قال الله قال رسوله، لأنه مستمد من الكتاب والسنة. واليقين أخص من العلم بأمرين، اليقين أخص من العلم بأمرين. الأمر الأول أن اليقين هو العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب، مثل ما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فهذا هو اليقين، اليقين العلم الراسخ الثابت الذي ليس عرضة لليقين. ولهذا عرف اليقين بأنه كمال العلم. ويكون علم اليقين ثابتا إذا ثبت بالخبر، إذا ثبت بالخبر. ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر، ويكون عين يقين إذا شاهدته العين، ويكون حق يقين إذا ذاقه العبد وتحقق به. وهذه مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يحصل بالخبر الصادق، وعين اليقين يكون بالمشاهدة، وحق اليقين يكون بالذوق، يكون بالذوق. الأمر الثاني أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحب على الطمأنينة بخبر الله، يثمر الطمأنينة، والطمأنينة بذكر الله، والصبر على المكاره، والقوة في أمر الله، والشجاعة القولية والفعلية، والاستحلال للطاعات، ويهون على العبد في ذات الله المشقات وتحمل الكريهات. فهذه الآثار الجميلة كلها تترتب على اليقين، ولهذا قالوا في اليقين: اليقين ما حملك، اليقين ما حملك، يعني ما حمل نفسك على هذه المعاني: الجد، الاستحلال الطاعة، القوة في العبادة، الصبر على المكاره، إلى غير ذلك. لأنه قوة اليقين يحمل صاحبه على تحقيق هذه الأعمال. قال رحمه الله: الصبر حبس النفس على المشقات طلبا لرضا الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وخصوصا الطاعات الشاقة حتى يؤديها على وجه الكمال، وصبر عن معصية الله، خصوصا المعصية التي تدعو النفس إليها دعاء قويا حتى يجاهد نفسه فيتركها لله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، خصوصا إذا عظمت المصيبة حتى لا يتسخطها، وربما وصلت به الحال إلى الرضا عن الله. قال رحمه الله: الصبر، الصبر حبس النفس على المشقات طلبا لرضا الله، لأن معنى الصبر في اللغة الحبس، وينقسم إلى ثلاث أقسام: صبر على الطاعة بأن تحبس نفسك على طاعة الله امتثالا وقياما بها، خصوصا الطاعات الشاقة، فبدون الصبر لا يستطيع العبد أن يقوم بطاعة. والنوع الثاني الصبر عن المعصية، خصوصا المعصية التي تميل النفس إليها وتدعو صاحبها إلى الوقوع فيها، فهذه تحتاج إلى صبر حتى يقاوم. ولهذا في باب الطاعات نحتاج الصبر من أجل القيام بالطاعة، وفي باب المعاصي نحتاج الصبر من أجل أن نقاوم المعاصي. ولهذا من لا صبر عنده لا قيام ولا مقاومة، لا قيام ولا مقاومة، لا قيام بالطاعات ولا مقاومة للمعاصي. والنوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة، خصوصا إذا عظمت المصيبة حتى لا يتسخط منها، وربما وصلت به الحال إلى الرضا عن الله، يعني إذا ترقى في الصبر. وقول الله عز وجل واصبر لحكم ربك يتناول الصبر بأنواعه الثلاثة. قال رحمه الله: الشكر لله هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصيته، ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم ومحبته. بهذه الأركان الخمسة يكون الشكر التام. قال رحمه الله: الشكر لله هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة. هو الآن عرف رحمه الله الشكر بذكر أركانه الخمسة. الركن الأول الاعتراف بالنعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فمن أركان الشكر أن يعترف بقلبه أن هذه نعمة الله عليه ومحض منه جل وفي علاه. الثاني التحدث بها ثناء على المنعم، تفضل علينا بكذا وأنعم علينا بكذا ويسر لنا كذا له الحمد. الثالث الاستعانة بها على طاعته دون معصيته، وهذا أيضا ركن من أركان الشكر. اعملوا آل داود شكرا، عد عملهم شكرا للمنعم. الأمر الرابع أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم، خضوع للمنعم، لأن نعمه المترادفة وآلاءه المتتالية تقتضي أن يخضع ويذل لمن أنعم عليه بهذه النعم وأمده بهذه العطايا. والركن الخامس محبة المنعم سبحانه وتعالى الذي تفضل بهذه النعم. فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تاما. قال رحمه الله: البر والتقوى لله، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإنه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه الله ورسوله ظاهرا وباطنا، وترك ما يكره الله ورسوله ظاهرا وباطنا. وإذا جمع بينهما نحو وتعاونوا على البر والتقوى، فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان وأخلاقه، وأعمال البر كلها القاصرة والمتعدية، وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. قال رحمه الله تعالى: البر والتقوى لله إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، مثل ما قلنا قبل قليل في الإسلام والإيمان، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من الألفاظ ألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، مثل الإيمان والتقوى مثل الإيمان والإسلام مثل البر والتقوى. البر والتقوى إذا أطلق أحدهما يعني ذكر منفردا دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا أصبح للبر معنى وللتقوى معنى، للبر معنى خاص والتقوى معنى خاص. إذا أفرد كل منهما معناه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه الله ورسوله ظاهرا وباطنا، وترك ما يكره الله ورسوله ظاهرا وباطنا، فهو يتناول أمرين: فعل المحبوب وترك المبغض المكروه. وإذا جمع بينهما صار البر في فعل المحبوب والتقوى في ترك المكروه. فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعمال البر كلها القاصرة والمتعدية، وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. لكن إذا ذكر البر وحده يشمل هذا كله، وإذا ذكرت التقوى وحدها أيضا تشمل هذا كله. قال رحمه الله: الصدق والكذب. الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. فالصدق في العقائد أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. والصدق في الأخلاق أن يكون القلب ملآنا من الإيمان والإخلاص والرغبة والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير لهم. والصدق في الأقوال أن يكون قائلا للصدق مصدقا به. والصدق في الأعمال الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. والكذب ما ناقض ذلك كله. ولذلك كان الصدق والكذب مراتب، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هنا يفسر الشيخ رحمه الله ويبين معنى الصدق والكذب. فسر رحمه الله الصدق باستواء الظاهر والباطن، هذا هو حقيقة الصدق، استواء الظاهر والباطن، أي يكون ما على ظاهر الإنسان مطابق لما في باطنه، فهذا هو الصدق. لكن إذا كان يظهر شيئا ويبطن شيئا فهذا هو الكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون فيما أظهروه لأنه غير مطابق لما أبطنوه. فالصدق هو استواء الظاهر والباطن، استواء الظاهر والباطن، وضده أو ما ناقضه فهو الكذب. ولهذا الصدق يكون في العقائد ويكون في الأخلاق ويكون في الأقوال ويكون في الأعمال. أما الصدق في العقائد أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذه هي العقيدة الحقة. إذا عمر بها القلب فهذا هو الصدق في العقيدة، أن يعمر بالعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. والصدق في الأخلاق أن يكون القلب ملآن من الإيمان والإخلاص والرغبة والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير لهم. ولهذا مناط الأخلاق على القلب، مناط الأخلاق الفاضلة على القلب ومرتكزه على القلب. فإذا عمر القلب بهذه المعاني الإيمان الإخلاص الرغبة النصيحة فإن آثارها الخلقية تظهر على الجوارح. كذلك إذا انطوى القلب على الغش والخيانة والخديعة وإلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة انعكست على الجوارح. والصدق في الأقوال أن يكون قائلا للصدق مصدقا به، والذي جاء بالصدق وصدق به، فيكون قائلا للصدق مصدقا بالصدق. والصدق في الأعمال الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. قال: والكذب ما ناقض ذلك كله، ولذلك كان الصدق والكذب مراتب، يوضح ذلك الحديث: ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق، يعني يترقى في مراتب الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هذه أعلى الدرجات. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال رحمه الله: العدل والظلم. العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال كما يقال في الصدق، والظلم ما ناقض ذلك. ولهذا انقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام كلها منفية كلها منافية للعدل. الظلم في التوحيد بالإشراك بالله، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وظلم العبد نفسه فيما دون الشرك. ولا يتم للعبد العدل الكامل حتى يدع جميع هذه الأقسام ويتوب إلى ربها مما وقع منه ويتوب إلى ربه مما وقع منه، ويخرج من حق العباد إليهم. ولهذا كان القيام بالدين كله من العدل والقسط. قال رحمه الله: العدل والظلم. العدل والظلم، العدل ضده الظلم، والعدل هو السلوك الطريق المستقيم دون أن يميل عنه وينحرف. العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق والأفعال والأعمال كما قيل في الصدق، والظلم ما ناقض ذلك. والظلم ما ناقض ذلك، وهو على مراتب، على مراتب أقسام ثلاثة كلها تتنافى مع العدل. الأول من أقسام الظلم في التوحيد بالإشراك، فهذا أظلم الظلم وأشنعه. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وكذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي الكفار المشركين. هذا الظلم الذي هو أشنع الظلم، الذي هو الشرك بالله واتخاذ الأنداد. ثم يأتي من بعده ظلم الخلق في الدماء والأموال والأعراض. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. جمعت هذه الأربعة من أنواع الظلم في حديث، الذي هو الظلم الذي هو الشرك، والظلم الذي هو فد الدماء، والظلم الذي هو للأموال، والظلم الذي هو الأعراض، في قوله عليه الصلاة والسلام: وهذا أشد الظلم، الأربعة هذه وأشدها الشرك، جمعت في قوله في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فهذه أشد المحرمات. أيضا جمعت في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والنوع الثالث من أنواع الظلم: ظلم العبد نفسه فيما دون الشرك، في المعاصي التي دون الشرك ودون الحقوق، المظالم، مظالم العباد. ولهذا جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. الديوان الذي لا يغفره الله الشرك، والديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، وديوان لا يعبأ الله به ما دون ذلك. قال رحمه الله: العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك. ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، بأن يقصد العبد وجه الله ورضاه وثوابه في أعماله الظاهرة والباطنة، وضده العمل للرياء والسمعة ولأجل عرض الدنيا. وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجميع الأعمال على هذا النمط. وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. قال رحمه الله: العبادة والعبودية لله. هذه الكلمة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. بهذا عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، وهو أجمع وأوفى تعريف للعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهي عبادة. كل ما يقرب إلى الله من الأفعال، أفعال التي يرضاها، فهو عبادة. وكذلك كل ما يتقرب إلى الله من ترك ما نهى عنه فهو عبادة. فالله يعبد بفعل ما أمر ويعبد بترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه، وهذا معنى مهم جدا ينتبه له في العبادة. العبادة كما أنه يدخل فيها الصلاة والصوم والزكاة والصدقة إلى آخره، أيضا يدخل فيها ترك الزنا وترك السرقة وترك الكذب وترك الغش وترك الغيبة وترك النميمة إلى آخر ذلك تقربا لله. فمن ترك ما نهى الله عنه متقربا بذلك إلى الله فهذه عبودية منه لله وقربة تقرب بها إلى الله. ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص، بأن يكون قصد بها وجه الله. ولهذا مطلوب الإخلاص في فعل المأمور، ويكون أيضا الإخلاص في ترك المنهي، بأن يكون ترك المنهي من أجل الله، من أجل الله. ولهذا الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، منهم الرجل الذي كف نفسه عن الزنا، قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا، قال من أجلك. فترك المعاصي لا بد أن يكون من أجل الله، ليس لأغراض دنيوية أو لمصالح أو إلى آخره، وإنما من أجل الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص مطلوب من العبد في الأفعال والتروك، بأن يقصد بذلك وجه الله ورضاه. وضد الإخلاص الرياء والسمعة ولأجل عرض الدنيا، فهذه كلها خوارم للنية ومحبطة لي ومبطلة للإخلاص. وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا هو الإخلاص، يعني يبتغون بأعمال فضلا، مثل قوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بنياتها، وإنما لكل امرئ ما نوى بحسب ما أراد، والله لا يقبل منا الأعمال إلا النية الخالصة. ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وأحب أن أنبه أن الدرس القادم بإذن الله يكمل كتاب تيسير اللطيف المنان لابن سعدي، وسنشرع في اليوم الذي بعده في إكمال كتاب الذكر والدعاء، شرح كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة. سبقا بدأناه قبل وقت وأخذنا فيها 17 مجلسا، فنكمل من حيث توقفنا، والله الموفق لا شريك له، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.